كل المفرد يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلف قد دهر الشباب وما مضى لا يسترد، أوما يخاف أخو المعاصي من له القبح الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد. يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، أوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد. المتساقطون عنوان لمحاضرتنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. المتساقطون إنهم يتساقطون في الوحل، أي وحل تريد يا من تتكلم؟ أريد وحل الظلمات، وحل المعاصي والسيئات، إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات. آه من المعصية ما أظلمه، ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ إنها المعصية. ما الذي بدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح؟ المعصية. حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ المعصية. إنها المعصية. ما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ دمرت ديار، أفسدت حروب حتى أصبحوا في الهاوية. إنها المعصية. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم وماتوا عن آخره؟ ما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم حجارة؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا؟ ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أهلك قارون؟ ما الذي أحرق هامان؟ إنها المعصية. قال مالك الشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. ترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب. أهل المعاصي يحرمون من الرزق وهم لا يشعرون. يخرج هو وقومه 60,000 بعد نبي الله موسى، وقيل 70، يخرجون. ماذا يريدون؟ يريدون أن يستغيثوا الله جل وعلا. والسماء لا تزداد إلا انعداما للسحاب ولا ينزل عليهم قطرة ماء. وإذ بالله ينادي موسى: يا موسى إن من بينكم عبدا يمارسني بالمعاصي منذ 40 سنة، مره فليخرج من بين أظهركم، فبسببه منعتم القطر من السماء. ويحرم أهل المعصية أيضا أجمل الألقاب والأسماء في الدنيا قبل الآخرة، بدلا من أن يسمى في الدنيا بالمتقي والمطيع والمنيب والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمصلي، يسمى بالفاجر والعاصي والطايع والداشر. لن أقول لك تب، فأنت تريد أن تتوب ولكني أقول لك أتعرف كيف تتوب؟ إليك هذه الخطوات، اتبعها خطوة بخطوة، تفتح بإذن الله وتنتصر إذا شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم المتساقطون لفضيلة الشيخ محمد بقنا الشهراني. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم بيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلنا بيض الوجوه يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما سترتنا في معاصينا على الأرض فاسترنا واحفظنا وثبتنا تحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا من الأوابين الطاهرين، اللهم اجعلنا من الأوابين الطاهرين، واجعلنا من التائبين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم سددنا في أقوالنا وسددنا في أفعالنا وسددنا في نياتنا، واجعلنا مسددين في مدخلنا ومخرجنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. المتساقطون عنوان لمحاضرتنا في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا، والذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قائلها وسامعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي متساقطين أقصد؟ لعلكم تتساءلون ماذا تريد بالمتساقطين يا هذا؟ عن من تتكلم؟ عما تتحدث؟ المتساقطون، المتساقطون أي متساقطين؟ من نقصد أيها الأحبة؟ من نريد أيها الإخوة؟ ستعلمون بإذن الله جل وعلا أيها الأخ الحبيب. خرجت كما يخرج الكل، خرجت من ذلك المكان المظلم الضيق مثلك مثل غيرك، لتجد نفسك تعيش في كهف طويل، كهف قبيح وفي ظاهره جميل، كهف مظلم مثل المكان الذي كنت فيه. نعم، إنه مظلم مثل المكان الذي كنت فيه بالأول، غير أن ظلمات هذا الكهف تختلف عن ظلمات ذلك المكان. كهفنا اسمه الدنيا، فإن كان مكانك الأول في ظلمات ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فمكانك في هذا الكهف في ظلمات وظلمات لا تعد ولا تحصى، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. كهفنا المظلم هذا فيه نور ونار، فيه حرب وسلام، فيه ولادة واحتضار، كهف فيه كائنات تتعبد ولربها تتقرب وتسجد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وصلاتهم بالعشي والإبكار. كائنات تترنم بذكره، كائنات تتغنى بتسبيحه وشكره، تسبحه نغمات الطيور، يسبحه الظل تحت الشجر، يسبحه النبع بين المروج وبين الفروع وبين الثمر، يسبحه النور بين الغصون، يسبحه المساء وضوء القمر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دائما وأبدا يا الله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك يا قوي، سبحانك يا عزيز، سبحانك يا كريم، سبحانك يا رحيم. وأنت يا هذا، أنت يا هذا يا من تسمعني، وأنت يا هذه كلكم يا من تسمعونني، أنتم كلكم من ضمن هذه الكائنات، كلنا، أنت، أنا، هي، تسير في هذا الكهف ومعك قنديل الخلاص، زيته يشعله نور القرآن، وضياؤه تنشره لا إله إلا الله. لك أن تضيئه فتجتاز، ولك أن تطفئه فتتعثر في السواد. هنا حيث ثمة بقعة خبيثة تغريه، ثمة كمين شرير يتسع، ثمة حفرة وحل خبيثة ولجة وملعونة، بقعة وحل تمتص الأقدام، بقعة وحل تجذبك وتسيطر عليك بخفوت وهدوء ودهاء وصمت، حتى إذا تمكنت منك وغرقت إلى رأسك فيها جعلتك تتنفس القذارة وتلوك الخبث وتتغذى من شجرة القيح والضلال، جعلتك حينها ممن نعتهم الزمان بالمتساقطين في الوحي. نعم، عن هؤلاء المتساقطين أتكلم، المتساقطون في الوحل الذين اختاروا السقوط بأنفسهم وأبوا الخروج منه بمحض إرادتهم. ما يثير شفقتي يا إخوتي، ما يثير شفقتي أنهم كانوا لا يدرون أنهم يغرقون ببطء ويتضاءلون بصمت ويتلاشون مثل حبة غبار في مهب السموم الأصفر. إنهم يتساقطون في الوحل، أي وحل تريد يا من تتكلم؟ أريد وحل الظلمات، وحل المعاصي والسيئات، إنه وحل يغضب رب الأرض والسماوات، وحل لا يعرف غير القادرات، وحل يجمل نفسه لأهله، يدين نفسه للمتساقطين فيه. إيه له من وحل، إيه له من وحل. أعادنا الله وإياكم من أن نكون من المتساقطين فيه، اللهم آمين. آه من المعصية ما أظلمها، آه من الذنوب ما أشنعها، كم أغرت من كبير، كم أوقعت في شباكها من صغير، كم فتنت، كم أغرقت، كم في النار من مدنيها أفسدت. أفل لها ولأهلها ومحبيها. قولوا لي، قولوا لي يا من تسمعونني، ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ ما الذي بدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجنة نارا تلظى؟ إنها المعصية. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في عهد نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ إنها المعصية. ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأنهم أعداد نخل خاوية؟ دمرت ديارهم، أفسدت حروثهم حتى أصبحوا في الهاوية. إنها المعصية. ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم حجارة من سجيل؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا؟ ما الذي أغرق فرعون؟ ما الذي أهلك قارون؟ ما الذي أحرق هامان؟ إنها المعصية. حينما نتكلم عن المتساقطين في الوحل فإننا نريد بكلامنا كل من سقط فيه، كل من زلت قدمه، كل من ذاق نتن طعمه، كل من عصى ومن منا عصم من المعاصي يا إخوتي. ولكن نريد بالكلام في المقام الأول صنف من الناس، صنف من هؤلاء المتساقطون، صنف غريب في سقوطه، غريب في هبوطه، صنف علم بعدما نبه أنه في الوحل يغرق فما استفاق، ذكر فما تذكر، وعظ فما اتعظ. صنف يختلف عن أولئك الذين غرقوا ولكنهم رجعوا، توغلوا ولكنهم أنابوا. صنف عشق نتن المعاصي فأدمنها، عرضت عليه الذنوب فارتكبها واحتضنها. لله لم يرجع، عيونه لم تدمع، قلبه لم يخشع. أوجه كلامي للذين يعصون ويجاهرون، يذنبون ولا يبالون، يأثمون من الله لا يستحون، للزنا هم مكثرون، للواط والعياذ بالله قد يفعلون، للمخدرات متعاطون، للخمور شاربون، بالربا متعاملون، للسرقة والنصب والاحتيال محترفون، للغش والخديعة والغيبة والنميمة مكثرون. أتكلم مع تجار المعاصي، أوجه الحديث لمروج الذنوب، أسأل أساتذة الجريمة والإثم، أما آن لقلوبكم أن ترق؟ أما آن لقلوبكم أن ترق؟ أما آن لفؤادكم أن يرتجع؟ أما آن لضميركم أن يفشو؟ إخوتي أهل الذنوب، نعم أقولها بملكية، إخوتي يا أهل الذنوب، نعم نعم أنتم إخوتي وإن فعلتم ما فعلتم، أنتم إخواننا وإن جنيتم وإن تركتم، إخواننا وإن خششتم وإن خنتم، إخواننا وإن كذبتم وإن سلمتم وإن فسقتم. ما بالكم، ما بالكم؟ ألستم مسلمون؟ ألستم تحبون الله؟ فلا والله. ألستم تحبون محمد صلى الله على محمد؟ بلى ورب محمد. إذن ما بالكم تستغربون إن قلت لكم إخوتي، إن قال لكم أهل المساجد يا إخواننا، إن قال لكم أهل الصلاح يا إخواننا، أنتم إخواننا رغما عنا وعنكم، ما لم تأتوا بمكفر تعمدا منكم. أتعرفون؟ وإن أتيتم بمكفر، وإن أتيتم بمكفر فلا حرج عليكم إن استغفرتم ولله تبتم. يا أخي، يا من تسمعني، وأنت يا أختي يا مسلم أنت أحد شخصين في الذنوب والمعاصي، أنت أحد غريقين في هذا الوحل الخبيث. إما أنك ممن عصى ولكنه لا يشعر بذنبه ولا تحرقه معصيته ولا يؤلمه قلبه ولا يؤلمه ضميره. المتسابقون في المعصية، المتسابقون في المعصية، المتسابقون في المعصية، وأنبه ضميره وانفطر خاطره. أي متساقطين تقصد؟ إن كنت من الأول فاحذر، إن كنت ممن لم يكتب احذر، إن كنت ممن لم يتعلم انتبه، إنه الران، إنه الران. كلا بل إنها المعصية، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنها المعصية تقطع على قلوب هؤلاء، المعصية كانوا يكسبون من الإثم، المعصية تمردت قلوبهم، المعصية على المعاصي فانطمست وأضحت، المعصية أصبح بينها وبين الحق غطاء كثيف يكسب النور عنها ويحجبها عن النور. قلوب طغى عليها ران الذنوب فأفقدها الحساسية شيئا فشيئا حتى تبلدت وماتت، فلم تشعر يوما بألم الذنوب والمعاصي. اللهم أجرنا وإخواننا أجمعين، اللهم لا تجعلنا من أصحاب هذه القلوب يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. يقول الحسن البصري رحمه الله عن الران: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. قال القرطبي رحمه الله: قال المفسرون الران هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. قال مجاهد رحمه الله: هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه، ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي، هل أنت من أصحاب هذا القلب؟ هل أنت من أصحاب هذا القلب؟ في رواية عن مجاهد أيضا قال: القلب مثل الكهف ورفع كفه، فإذا أذنب العبد الذنب انقبض وضم أصابعه، فإذا أذنب الذنب انقبض وضم أخرى حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه. قال: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين. إياك بالله عليك، إياك إياك يا أخي أن تكون من أصحاب هذا الصنف الذين يعصون ولا يشعرون بمرارة المعصية. إياك إياك أن تكون من الذين أصبحت قلوبهم كالمنخل أو كالغربال لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح. إياك إياك يا حبيبي، إياك إياك أن ينطبق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكست في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق ورب ابن المبارك وهو يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وأما إن كنت من الصنف الثاني أن يصم الذين يتألمون إن عصوا ويندمون إذا أذنبوا، فأبشر بالخير فإنك على خير، ولكن سارع وأطلع ولا تتردد، إنها المعصية علمت أم لم تعلم، إنها المعصية صاحبها كان على الله تعالى وسقط من عين مولاه ولذا وقع فيها وارتكبها. رحم الله الحسن إذ كان يقول: هانوا على الله فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم، هانوا على الله فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. المعصية صاحبها ذليل، ذليل لمن؟ ذليل لها بالمقام الأول، منقاد لها، لا يستطيع أبدا أن يتركها لأنه بالغ في عشقها وارتكابها. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. يقول الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهمجت بهم البراذيل، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال المعتمر بن سليمان: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وصدق وصدق والله. ألا ترى يا صاحبي إلى وجوه أصحاب الذنوب والموبقات، وإن كانت بشرة أحدهم بيضاء الخلقة ولكن كأنما أغشيت ماذا؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه بعد صلاة الفجر وفي جامع كبير دخلت لأصلي فيه ذلك اليوم، بعد الصلاة نظرت إليه، إنني أعرفه، إن عليه سيم الصالحين، إن وجهه كان يتلألأ نورا وإيمانا وصدقا، كذلك أحسبه، ولكنه ليس الوجه الذي قد نظرت إليه في السابق. إن صاحب الوجه الذي يجلس إلى ذلك العمود غريب في وجهه، غريب في صفته، ليس الوجه الذي أعرف. والله الذي لا إله غيره أني رأيت في وجهي بعد الصلاة سوادا وكآبة لا يعلمها إلا الله. ذهبت إليه ومن غير مقدمات سلمت عليه، قلت له: أنت فلان؟ قال: نعم. كيف حالك؟ قلت له: أنا بخير، ولكن أخبرني أنت عن حالك. قال: الحمد لله. قلت: والله والله أن حالك مختلف. قال: وما ذاك؟ قلت: يا أخي إني أرى في وجهك سوادا وظلمة، يا أخي أرى في وجهك سوادا وظلمة، مع أنك قد خرجت من الصلاة الآن، لعلك قد ارتكبت ذنبا. طأطأ رأسه، دمعت عيناه، قال: لا إله إلا الله، فضحني في الدنيا الله قبل أن يفضحني في الآخرة. قلت: وما ذاك؟ قال: يا أخي والله والله إنني في الليلة الماضية لم أسهر على طاعة ولا قرآن، وإنما كنت على فاحشة سهران، والعياذ بالله يا إخوان. إي والله. قلت له: تب، ارجع. خرج من الجامع ولم أراه، والآن هو من متعاطي المخدرات أعاذنا الله وإياكم أجمعين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا، إنها معاصي الخلوات، إنها معاصي الخلوات. إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلة، اللهم رده إليك ردا حميدا يا رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن أصحاب الذنوب في المجلد الثالث في الصحيفة 96 بعد 200، إنهم يتقلبون في 5 من الظلم، فكلامهم ظلمة، وعملهم ظلمة، ومدخلهم ظلمة، ومخرجهم ظلمة، ومصيرهم يوم القيامة إلى الظلمات. ومدخلهم ظلمة، ومخرجهم ظلمة، ومصيرهم يوم القيامة إلى الظلمات. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثاني في الصحيفة 25 بتصرف، يقول: من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، إن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه على محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكتف بالا ولا أنشد عيشا ولا أتعب قلبا منه. انتهى كلامه. اتصل بي ذات ليلة شاب وأراد مقابلتي فواعدته، فلما جاء الموعد انطلقت لمحل اللقاء فوجدت شابا مظلم الوجه كئيبا حزينا، سألته عن موضوعه فلم يتكلم إلا بكلمات معدودة. أتعرفون ماذا قال؟ قال: يا شيخ، والله لو تأخرت علي قليلا لكنت من عداد الموتى. ولم؟ قال: أريد الانتحار، ولكني أعلم أن من يفعل ذلك فإنه في النار. ثم بكى. سألته ما أمره، أخبرني أنه من أهل الموبقات وأهل الذنوب والسيئات، وقد مل وتعب ولم يجد للراحة طريقا، وأكثر ذنب يقع فيه الزنا والعياذ بالله، فأراد أن يسلك طريق الانتحار ليرتاح من هذه الدنيا، علما يا إخوتي بأنه يملك كل شيء يريد كما قال، وليس هناك شيء مما يتمنى إلا وقد حقق له. هنأته على حساسيته وأخبرته أنه على خير ما دام يشعر بألم ذنبه، ووجهته للصلاة والتقرب للرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الذي يغفر الذنوب جميعا، الذي يرحم العباد، الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا. وبعد شهور قابلته فوجدته من أسعد الناس حياة، وأجملهم وجها، وأعظمهم تفاؤلا. سألته عن حاله فلم يجبني إلا بكلمات معدودة، نقلتها كتابة عنه حتى لا أزيد فيها ولا أنقص. أتعرفون ماذا قال؟ قال: يا شيخ، يا شيخ، إن أسعد لحظات الدنيا أن يحيى المرء قريبا من ربه مطيعا لأوامره. إي والله، إن أسعد لحظات الدنيا أن يحيى المرء قريبا من ربه، قريبا من مولاه، قريبا من حبيبه، مطيعا لأوامره. أصحاب الذنوب هم أقل الناس علما بالله، ولذا تجدهم لا يراقبوه ولا يقدروه حق قدره جل قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ألم تسمع إلى قول الله: واتقوا الله، واتقوا الله. ما النتيجة يا رب؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن لا يتقي الله لا يعلمه مولاه، من لا يتقي الله لا يعلمه مراقبته ولا تقواه. قد يعلمه من علوم الدنيا ما يعلمه، قد يعطيه من علوم الدنيا ما يعطيه، ولكن أن يعلمه تقواه ومراقبته فكلا والله إلا إذا شاء الله. لما رأى الإمام مالك الشافعي وأعجبه ما رآه من فطنته وتوقد ذكائه قال له، واسمعوا ماذا قال له، قال له: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال حفظ الشافعي رحمه الله وشعر أن النسيان بدأ يدب فيه، فذهب إلى شيخه وكيل يشكو له حاله ويستفتيه في شأنه، فأرشده شيخه إلى العلاج، وأنشد الشافعي هذه الأبيات ليخبرنا بالعلاج، فقال رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم لا تجعلنا من العاصين يا رب العالمين. المدمنون على الذنوب المتساقطون في وحل النتن لا يجدون حلاوة الطاعة ولا يذوقونها، لا يتلذذون بصلاة وإن صلوا، لا يوقفهم عن ذنوبهم صيام وإن صاموا، يتعجبون من العباد إن رأوهم، يستثقلون العبادة إن هم لها فعلوا، يمكثون الساعات والساعات في معاصيهم لا يملون، ومن 10 أو 20 دقيقة في الصلاة هم يتعبون. أجمل اللحظات عندهم حين يتأملون في امرأة باغية أو راقصة عاصية أو ممثلة عارية، ولا يجدون في تأمل خلق الله لذة، ولا تشعر قلوبهم عند التفكر في عبقرية الوجود برقة، يطربون لسماع المغنين والمغنيات، ويحيون ليلهم بالتكلم مع المراهقين والمراهقات والاستطراد في الغدر والمعاكسات، وحين يتلون كتاب ربهم سرعان ما له يغلقون، وعند سماعه في المذياع يسكتون، وعند سماعه في المذياع للمذياع يسكتون. لا يستطيع أحدهم التلذذ بالذكر ومجانه ولا التأمل في حديث المصطفى واستخراج لآلئه. يدعون ربهم يا إخوتي، أهل الذنوب يدعون ربهم، أهل المعاصي يدعون ربهم، يلجؤون لمولاهم، يتضرعون لخالقهم، ولكن قلما تجد منهم من يتلذذ عند مناجاة الرب الكريم، قلما تجد من يتلذذ بالذكر والعباد، يتلذذ بكونه عبدا ذليلا فقيرا لملك قوي غني عادل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعطيك ولا تعاقبني، يا رب كم أعطيك ولا تعاقبني. فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي. سئل وهب بن منبه: أيجد لذة الطاعة من يعصي، هل يجد لذة الطاعة من يعصي الله، أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: ولا من هم. أي لا يجد لذة الطاعة من هم بالمعصية فضلا عن أن يجدها الذي يرتكبها. أنجد يا إخواني أنا وأنتم أنجد لذة الطاعة، هذه الصلاة التي نصليها أنجد لذتها، أنجد لذة الصيام والقيام، أنجد لذة عند قراءة القرآن. لا يجد لذة الطاعة من يعصي الله، بل لا يجد لذة الطاعة من يهم أن يعصي الله فقط، فما بالكم بالذي يرتكبها. أمثالنا إلا من شاء الله منا. أهل المعاصي يا إخوة تحرمهم معاصيهم عن الطاعات، تحجبهم عن التقرب لرب الأرض والسماوات. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: لا نستطيع قيام الليل، تعرفون بماذا أجاب؟ قال: أبعدتكم الذنوب، أبعدتكم الذنوب. قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت من قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبت. أتسمعون؟ حرمت من قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبت. وأنت يا هذا، لا لن أقول أنت، إنما أقول نحن، ونحن يا هذا ألسنا نشتكي من عدم القدرة على صلاة الفجر إلا من شاء الله منا؟ ألسنا نشتكي من التكاسل عن صلاة العصر إلا من شاء الله منا؟ اللهم اجعلنا ممن شاء. ألسنا نشتكي من قلة الصيام وانعدام إحياء الليل بالقيام؟ ألسنا نشتكي من قلة الدموع في الخلوات؟ ألسنا نشتكي من الخروج من الصلوات ولم نشعر بالخشوع لرب الأرض والسماوات؟ إنها المعصية فليراجع الحساب، ولننتبه قبل أن يطرق الموت علينا الباب. يا إخوان، يا أخوات، أيها المسلمون والمسلمات، يا من تسمعون كلامي، يا هؤلاء، الذنوب والمعاصي أمراض، أمراض ينادي بعضها بعضا، فالمذنب ذنبا لا يتوب منه يعاقبه الله باقتراف ذنب ثان وثالث ورابع وهلم جرا. بل إن بعض المذنبين لا يجدون لذة في اقترافهم الذنوب، ولكنهم من سخط الله عليهم أعاذنا الله وإياكم لا يفارقون الذنب خوفا من ألم مفارقته، لا يفارقون الذنب خوفا من ألم مفارقته. يلبس الشيطان لهم فيوهمهم أنهم إن تركوا هذا الذنب فالتعب يكون قرينهم والهم سيكون أنيسهم. يقول ابن أبي العز في الطحاوية بتصرف بسيط، يقول: إنما يبتلى به العبد من الذنوب عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة سيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. انتهى كلامه. قال بعض السلف رحمهم الله: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة سيئة بعدها، أعاذني الله وإياكم أجمعين. وحل القدر هو وحل المعاصي والسيئات، واحلم كلما اتسعت دائرته وكثر المتساقطون فيه ذهبت البركة وأجدبت الأرض وقحطت المزارع وانعدم الماء من السماء. ألم يقل الله ظهر الفساد في البر والبحر؟ بماذا يا رب؟ بماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هل تمعنت في الآية؟ لماذا يظهر الفساد يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا فقط لعلهم يرجعون. زلازل مدمرة، براكين حارقة، رياح وأعاصير عاصفة، جور الظلمة، تسلط الأعداء، احتلال لبلاد المسلمين، تقتيل للأبرياء. قولوا لي بربكم ما الذي يزيل هذا كله إلا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. قال ربي: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أصحاب هذا الوحي المتساقطون في هذا الوحي يحرمون من الرزق وهم لا يشعرون، يمنعون من الخير وهم غافلون ولاهون. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أرأيت لو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض، فالذين لا يتقون يغلق الله تعالى عليهم بركات السماء والأرض. أتصدق لربما أن الله قد كتب لك في هذا الشهر ترقية أو علاوة أو رزقا، ولكنك أذنبت ذنبا فحرمك الله، حرمك الله. ألم تسمع لقول الله؟ ألم تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد عن ثوبان: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يخرج هو وقومه 60,000 بعد نبي الله موسى، وقيل 70، يخرجون ماذا يريدون؟ يريدون أن يستغيثوا الله جل وعلا أن ينزل عليهم المطر سعثا غبرا، رافعين أياديهم إلى السماء: يا رب يا رب. يدعو كليم الله جل وعلا ربه: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. والسماء لا تزداد إلا انعداما للسحاب، ولا ينزل عليهم قطرة ماء. من الذي يدعو؟ إنه كليم الله. من الذي يدعو؟ إنه حبيب الله. إنها المعصية وما هي إلا لحظات. إنها وإذ بالله ينادي موسى: يا موسى إن من بينكم عبدا يباردني بالمعاصي منذ 40 سنة، طره فليخرج من بين أظهركم فبسببه منعتم القطر من السماء. المعصية. يا الله، عبد واحد، مؤسسة صحيح اليرموك، عبد واحد يا أحباب، عبدا واحدا يمنع إجابة 60,000. الشيخ محمد بقلة ونحن ندعو لإخواننا فلا نجاب، ندعو بالرزق فلا نجاب. كم من أمثال هذا العبد، كم من أمثال هذا الذي يبارز الله. مره فليخرج من بين أظهركم، فبسببه منعتم القطر من السماء. فيقول موسى: يا رب وما يبلغ صوتي، يا رب وما يبلغ صوتي. فيقول الله: عليك النداء وعلينا البلاغ. فينادي موسى: أيها العبد، أيها العبد، أيها العبد الذي بارز الله منذ 40 سنة بالذنوب والمعاصي، أخرج أخرج أخرج من بين أظهرنا، فبسببك منعنا القطر من السماء. أيها العبد، أيها العبد الذي بارز الله منذ 40 سنة بالذنوب والمعاصي، أخرج أخرج أخرج من بين أظهرنا، فبسببك منعنا القطر من السماء. لا إله إلا الله. ينظر الناس، لم يخرج أحد، فيعلم هذا الرجل أنه هو المقصود. ينظر أيمن منه، لم يخرج أحد. ينظر أشأم منه، لم يخرج أحد، فيعرف أنه المقصود، فيفتح جيب ثوبه ثم يدخل رأسه فيه ويقول: يا رب يا رب، عصيتك منذ 40 وأنت تسترني، وها أنا ذا أتوب إليك، فاقبلني اقبلني ولا تفضحني. فما إن ينتهي من الكلمات إلا وإن في السماء ترعد وتبرق وتمطر. فيقول موسى: يا رب يا رب، سقيتنا ولم يخرج أحد. فيقول الله: يا موسى، سقيتكم بالذي منعتكم به. فيقول موسى: يا رب أرنيه، أنظر إليه، أرني هذا العبد، أنظر إليه، أرني هذا السائر، أرني هذا الذي أجيبت دعوته من بيننا. فيقول الله: يا موسى، يا موسى، سترته وهو يعصيني، أفأفضحه وهو تائب إلي، أفأفضحه وهو يطيعني. لا إله إلا الله. المعصية سبب في حرمان العبد للرزق، بل أنها سبب في حرمان العبد أجمل الألقاب والأسماء في الدنيا قبل الآخرة. فبدلا من أن يسمى في الدنيا بالمتقي والمطيع والمنيب والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمصلي، يسمى بالفاجر والعاصي والطايع والداشر والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والزاني والفاحش والخمار والقاتل والكاذب والغادر. أسماء تطلق على المتساقطين في الوحي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، بدلا من تلكم الأولى التي توجب رضا الرحمن ودخول الجنان. وصدق ربنا المنان إذ قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، حتى وإن دخل النار أحد المتساقطين في الوحي ثم خرج منها فدخل الجنة، أتعلمون ماذا يسمى في الجنة يا إخوة؟ يسمى بالجهنمي، أي الذي دخل النار بسبب معصيته التي لم يتب منها، ثم دخل الجنة بعد أن صفته النار من شؤمها، يسمى بالجهنمي. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري في صحيحه: ليصيبن أقوام سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون، يقال لهم الجهنميون. أخي الحبيب، أطرأ في خاطرك طارئ؟ أأحسست الآن أنه حان الأوان لأن تعود إلى ربك وترجع إلى مولاك وتترك ذنوبك؟ لن أقول لك تب، فأنت تريد أن تتوب، ولكني أقول لك: أتعرف كيف تتوب؟ أتعرف كيف تقلع؟ أتعرف كيف لثوب المعاصي تخلع؟ أتعرف كيف تخرج من هذا الوحل سليما معافى؟ إليك هذه الخطوات، اتبعها خطوة بخطوة، اعمل بها شبرا بشبر، تفلح بإذن الله، تفلح بإذن الله، وتنتصر إذا شاء الله. أخي وأختي، اعلم رحمكم الله أن طرق الإقلاع عن المعاصي كثيرة ولله الحمد، وأنا لا أزعم أني أتيت بها كلها في هذه المحاضرة، ولكن لعلي آتي بأهمها وأعظمها حساسية بإذن الله، ألا وهي خمسة أشياء: إن أنت فعلتها انتصرت بإذن الله على شيطانك، واستطعت أن تكبت شهوتك وغريزتك بإذن ربك. أول هذه الخطوات والطرق أن تعلم يا أخي ما في المعاصي من الأضرار والآلام، وقد مر بنا فيما سبق شيء من أضرارها. فإذا رأيت نفسك تريد أن تعصي وهواك قد تغلب عليك، فقف لحظة وقل: يا نفس، يا نفس، ماذا تريدين أن تعملي؟ ماذا ستكسبين من هذا؟ دقائق تتلذذين، وساعات وأيام بل أعوام تتألمين، وفي النار تجازين. قفي، انتبهي، كم في المعصية هذه من ضرر، كم فيها من أطراح ظاهرها أطراح، وكم من معاص نال منهن لذة وما تفخلاها وذاق الدواهية. تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تبعات المعاصي كما هي. فيا سوءة، فيا سوءة، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر بتصرف: الحذر، الحذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المباركة لله تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه، ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة، وما المعصية إلا لحظة، ثم خزي دائم وندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب، حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب. فأف للذنوب ما أصبح آثارها وأسوأ أخبارها. انتهى كلامه. هل علمت ما معنى قوله: حتى لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب؟ أي حتى لو تيقنت يا عبد الله أن الله قد عفى عنك، فإنك تحمل هم معاتبته لك وهو يقول: لماذا عصيتني؟ لماذا خالفت أمري؟ ألم أنهج؟ ألم أنذر؟ لو كان أحد من خلقي ينظر إليك في معصيتك تلك لاستحييت منه، وأنا ربك لم تستحي مني. لماذا يا عبدي؟ لماذا يا عبدي؟ لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبد الله، عبد الله، في باب ترك الذنوب والمعاصي أنت ضمن سلسلة من التاركين لها، فاختر لنفسك مكانا بين هؤلاء التاركين. فمن الناس من يتركها ليحوز على رضا الله، يتركها من أجل أن يرضي ربه، من أجل أن يرضى عنه مولاه، ويعلي شأنه، وهذا أفضل الناس وأعلى الناس وأحب الناس لرب الناس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الناس. هذا الطفل يتوب ويرجع، وطالما يطيل حزنه على توبته، فلعلها بعد ما تحققت. ألم تتمعن معي في قول الله: وعصى آدم ربه فغوى؟ ثم تدبر معي قول الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وبين هذه وهذه مدة مديدة، بين فغوى وتاب عليه مدة مديدة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيده في الصحيفة 69 بعد 100، قال: بقى آدم يبكي على جلله 300 سنة، ومكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 سنة، وأقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السلام 80 سنة. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت. فاللازم لك أن تلازم محارب الإنابة، وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الناس من يترك المعصية رغبة في دار القرار، رغبة في الجنة ونعيمها التي لا تكون إلا للأبرار. وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وثمان، وفواكه شتى بحسب مناهم، يا شبعة حيزت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب مع روح ومع ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم، بأكف خدام من الولدان. اللهم إنا نسألك الجنة. علم هؤلاء التاركون للمعصية رغبة في الجنة أن التمتع بالحرام في دار الفناء سبب للحرمان من النعيم المقيم في دار البقاء. فلن يجعل الله تعالى من أذهب طيباته في الحياة الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقى ربه عز وجل. ألم تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 13 في الصحيفة 73 بعد 100، معناه أي معنى الحديث أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل أنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. انتهى كلامه. إذن يا عبد الله، إياك أن تموت وأنت مصر على بعض الذنوب، إياك أن تموت وأنت لم تتب، فإن هذا ينقص من نعيمك في الجنة الذي ليس كمثله نعيم. ومن الناس من يترك المعصية خوفا من النار، واتقاء غضب الجبار، وتالله لغمسة في النار لهي كفيلة لأن تنسيك لذائذ المعاصي كلها. فما الظن بمن يعذب في تلكم النار وتحرقه وتشويه إلى أن تنفيه من ذنوبه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبعدنا من النار، اللهم أبعدنا من النار، اللهم اجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فمن زحزحان النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن الناس من يترك المعاصي خوف العار والشنار واستبقاء الحياء والوقار. فكم من عاص جلب لأهله المعايب، وكم من فاسق سبب لأبنائه وبناته الخزي والمتاعب. كم ذو شيبة جرجره ولده خلفه إلى السجون، وكم من فتاة سببت الحرج لأهلها وإخوانها بما يرى عليها من المجون. كم من قبيلة زلت بفسق شبانها، كم من عائلة تدمرت بسمعة بعض كبارها أو فتياتها وفتيانها. أين هؤلاء من الحياء؟ أين هؤلاء؟ ألم يسمعوا لطبيب القلوب ابن الجوزي وهو يقول في صيده: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، فإن نارها تحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب. ولا ماء يطفي تلك النار إلا ما كان من عين العين، انتهى كلامه. أين هؤلاء من قول القائل: ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. ثاني هذه الخطوات التي تستطيع بها أن تقلع عن المعاصي أخي: أن تغرس محبة الله في قلبك، أن تزود شجرة المحبة بماء الحب الصادق الخالص. فمحبة الله إذا تغلغلت في قلوب العباد ما استطاعوا أن يعصوه ولا أن يتجرأوا على حرماته جل في علاه. ولذا لا نتعجب من قول أحد السلف وهو يعلنها أمام الملأ فيقول: إني لا أحسن أن أعصي الله، إني لا أحسن أن أعصي الله. لما؟ لأن جوارحه لا تأتي معه في المعصية. لماذا؟ لمحبتها للطاعة وبغضها للمعصية. كانت إحدى الصالحات من السلف تقول، وتدبروا معي في كلامها يا إخوتي، كانت تقول: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرها، فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. أتدبرتم؟ مرت بهم المعصية محتشمة فهم لها منكرون. وكيف يستطيع المحب لله تعالى حبا صادقا خالصا صافيا أن يعصيه والله تعالى قد تكفل بحفظه؟ فكان الله تعالى حافظا لسمعه وبصره ويده ورجله وجوارحه. ولئن سأل هذا العبد الله تعالى لأعطاه، ولئن استعاده أعاده جل في علاه: تعصي الإله وأنت تدعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها الناس، أيها الناس، إن محبة الله تعالى هي التي تنجي العبد من العذاب يوم القيامة. ألم تسمع لكلام العبد الرباني ابن القيم في روضة المحبين وهو يقول في الصحيفة 416: ولو لم يكن في المحبة إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد ألا يتعوض عنها بشيء أبدا. سئل بعض العلماء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فقال في قول الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، أي لماذا يعذبكم إن كنتم أحباءه؟ انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها العبد ويا أيتها الأمة، عليكم بغرس شجرة الحب، بها تتغلبون على هوى النفس. شجرة الحب التي قال عنها ابن القيم رحمه الله في روضته في الصحيفة 400: عروقها الذل للمحبوب، ساقها معرفته، أغصانها خشيته، ورقها الحياء منه، ثمرتها طاعته، مادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. انتهى كلامه. ثالث هذه الخطوات خير أن تعود نفسك وتذكرها دائما بمراقبة الله تعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالنا جل شأنه. يا هذا، إذا جلست تحت شجرة فسقطت منها ورقة، من الذي قدر لها سقوطها؟ من الذي يعلم أين ستسقط قبل أن تسقط؟ إنه الله. إذا جلست في بحر وكنت على باخرة، فنظرت في ظلمة الليل ونظرت إلى ظلمة البحر، فسل نفسك، من الذي يعلم ما في قاع هذا البحر؟ إنه الله. إذا كنت لوحدك في غرفة لا يراك الخلف ولا أحد معك، من الذي يراك؟ إنه الله جل في علاه. ذكر نفسك إذا دعبت للمعصية بقول الله جل في علاه: ألم يعلم بأن الله يرى. ذكرها بقول الملك: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الرابع في الصحيفة 400: يقول: أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأينما كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. انتهى كلامه. أخي إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله، وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. قل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، لا يخفى عليه أمري، لا يخفى عليه شيء من أمري. تذكر يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، إذا وسوس الشيطان وركب الهوى القلوب، تذكروا كلكم قول الله في آية المراقبة التي سماها العلماء آية المراقبة في يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أيها العبد، أيها العبد، أيتها الأمة، عليكم بمراقبة الله لنستشعر عظمته وهو ينظر إلينا ويقلب أطرافنا ويحرك الدماء في عروقنا. ألا نستحي منه وهو الذي أنعم علينا أن يرانا ونحن في معصيته لاهين وفي وحل غضبه تاهين؟ روى الترمذي بسند حسنه الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال البيضاوي رحمه الله: ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه، بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه من فعل وقول. فيا من تسمعني، يا هذا، هل أنت ممن استحيا من مالكه، أم أنك ممن يتجرأ على خالقه؟ هل أنت ممن يؤثر الهوى على رازقه فيخسر، أم أنك ممن آثر الله على هواه ففي ميزان المتقين يكبر؟ تذكر، تذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله إن لم يكن إلا أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإذ بالمنادي ينادي عليه فلان فتقول لبيك، فيقول لك: أتذكر يوم آثرت الله على هواك؟ فتقول: نعم، نعم، يوم كذا وكذا. فتفتخر بذلك، فتفتخر بذلك إذ خذل فيه سواك، وتفوز بشجاعتك إذ خالفت في تلك الساعة هواك، فهنيئا لك أخي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي. وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء؟ في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله بطرقه عن أسامة بن شريك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوا. رواه ابن حبان. أخي، أتعلم ما معنى المراقبة؟ ألا إنها باختصار أن تعلم أن الله تعالى قريب منك بعلمه وإحاطته، لا يخفى عليه شيء من شأنك البتة، يراك، يطلع عليك، بل ويعلم ما يدور في خاطرك قبل أن يدور فيه ما يدور، بل والله إن الله يعلم ما يدور في خاطرك الآن وأنت تسمع إليه. هذه هي المراقبة. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله: المراقبة علم القلب بقرب الرب. سئل الجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. فالله الله في المراقبة، فالله الله في المراقبة وتعويد النفس عليها يا عباد الله. رابع هذه الخطوات أن تعرف يا أخي مكائد الشيطان ومصائده، وتحذر من وسواسه ودسائسه. أن تعلم يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن الشيطان لا يأتي لابن آدم فيقول له: اعصي مولاك، تجرأ على المنعم عليك. لا، بل يأتيه خطوة خطوة، يعده، يمنيه، يزين له ويشهيه. ألم تسمع لقول الله: يا هذا، يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، لبيك يا رب، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يريدك أن تقع في الكفر، فإن لم تقع أوقعك في البدعة، فإن لم ففي الكبائر، فإن لم ففي الصغائر. فإن سلمت من هذه أشغلك بفعل المباحات، فإن لم تشتغل أشغلك بالأعمال المفضولة عن الفاضلة، فإن لم يستطع آذاك وسلط عليك الفجرة. وهذا ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله وابن مفلح رحمه الله. يقول ابن مفلح المقدسي رحمه الله في مصائب الإنسان من مكائد الشيطان في الصحيفة 69، يقول: اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين في 7 عقبات: عقبة الكفر، فإن سلم منها ففي عقبة البدعة، ثم في عقبة فعل الكبائر، ثم في عقبة فعل الصغائر، فإن سلم منه ففي عقبة فعل المباحات فيشغله بها عن الطاعات، فإن غلبه أشغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، فإن سلم من ذلك وقف له في العقبة 7 ولا يسلم منها مؤمن، إذ لو سلم منها أحد لسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسليط الأعداء والفجرة بأنواع الأذى. انتهى كلامه. أيها المؤمنون، إن عدونا إبليس هو وجنوده لا يفترون ولا ييأسون من العبد إلا عند انتزاع روحه منه. قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ أينام إبليس؟ فأجاب الحسن وقال: لو نام لوجدنا راحة، لو نام لوجدنا راحة. ولذا فاعلم يا أخي أن إبليس الرجيم يريد مكانا واحدا منك. آه لو ظفر به منك، آه لو ظفر به، لو ظفر به ظفر بك، ألا وهو قلبك. فقلبك أيها العبد كالحص الذي له سور، وفي هذا السور أبواب، وعلى كل باب حارس من طاعة الله، فإن غفل هذا الحارس وضعف سهل على إبليس الولوج من ذلكم الباب. وهذا السور مستنير بذكر الله تعالى، مشرق بالإيمان، فلا يستطيع الشيطان أن يقرب منه، لأنه سيرى ويفتضح أمره بكشافات الإيمان والصدق واليقين. ولا يقدر أيضا أن يقفز من فوق السور ليدخل إلى الحصن، لأن على السور مرآة يرى منها كل من أراد التسلل للحصن. فما يكون من الشيطان إلا أن يشعل النار ليرتفع الدخان، فتسود حيطان السور وتصدأ المرآة، فإن استغفر العبد وذكر الله كلا الدخان، وإن غفل وترك الذكر والاستغفار زاد السواد، وقفز الخبيث على الحصن ليعثوا فيه فسادا والعياذ بالله. فإياك، إياك ثم إياك أن تسمع له، أن تسمح له بدخول حصنك، واستغفر ربك واذكره ينجلي ما بك بإذنه جل وعلا. واعلم يا أخي أن الشيطان إذا يئس من العبد وسوس له وزين، فيوسوس له بالمعصية وسواسا بسيطا، ثم يستفحل الأمر إلى أن يصور له الذنب، ثم يشهيه، ثم ينسيه ضرر الذنب وعاقبته، ثم يرسل أعوانه من شياطين الإنس والجن ليؤذوا العبد على المعصية ويعينوه على فعلها. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسيره للمعوذتين باختصار: الوسوسة هي مبادئ الإرادة، فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله، فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة، ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فتصير إرادة، ثم لا يزال كذلك حتى ينسيه ضررها ويطوي نفسه عن سوء عاقبتها، فلا يرى إلا صورة المعصية والتلذذ بها. وهنا تصير إرادة عازمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب، فإن فتر أو ونى عن فعلها بعث الشياطين جنوده مددا وعونا، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. انتهى كلامه. فإن قلت يا أخي وكيف أقضي على الوسوسة التي قيل عنها أصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة، أقول لك: عليك بذكر الله والإكثار من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، فكلما وسوس لك الخبيث بشيء فقل لا إله إلا الله، حققها، أخرجها من قلبك: لا إله إلا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ذلك بيقين، قل ذلك بإيمان، يزول ما بك بإذن الله تعالى. وأقول لك قاعدة مهمة في هذا الباب، ألا وهي: أشغل نفسك يا أخي بالطاعة لا يشغلك الشيطان بالمعصية. فإن العبد إذا كان مشغولا بالطاعات وذكر رب الأرض والسماوات لا يكون عند ذلك محلا للوساوس مطلقا. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله جثم عليه الشيطان وأخذ يعده ويمنيه. الخطوة الخامسة والأخيرة: أن تفر بدينك من مواقع الفتن، وأن تصاحب من يذكرك بالله ويخوفك به تعالى. وهذه الخطوة من أهم الخطوات التي يستطيع العبد بها أن يفرع عن المعاصي والذنوب. وما حديث أبي سعيد الخدري عن قاتل 99 نفسا عنا ببعيد، فها هو يذهب لراهب فيسأله: ألي توبة؟ فيقول: لا، فيقتله. فلما ذهب إلى العالم وقال: ألي توبة وقد قتل 100؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم وصاه بأن ينطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله تعالى. فانظر يا أخي إلى كلام هذا العالم، لقد علم أن البيئة الفاسدة تفسد من فيها، وأن الصاحب ساحب ولا شك، فوصى هذا التائب أن يغير أرضه وأصحابه. وأنت يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، ابتعدوا عن مواقع الفتن، لا تحضروا مجتمعات الفساق، فإنهم يؤثرون على القلوب شيئا فشيئا. لا تحضروا الفتن إلى بيوتكم، لا تسافروا إلى مواقع الفتن بأنفسكم، خافوا على قلوبكم، حافظوا على إيمانكم، إياكم ثم إياكم من مواقع الفتن والشهوات، فهي أضر على القلب من السم الزعاف. ابحثوا يا إخوتي عن أصحاب الخير والصلاح، فبهم يشرف المرء، يعلو شأنه. واعلموا، اعلموا أن مصاحبة هؤلاء تحتاج إلى صبر ومصابرة، لأنهم لا يأمرون إلا بما يخالف هوى النفس والشيطان. ولذا قال الله جل وعلا موصيا المؤمنين والصالحين والمرسلين عند مصاحبتهم للأخيار بالصبر، فقال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كما ينبغي علينا أن نقرأ في سيرة السلف هذه الأمة الذين بهم نقتدي، وعلى آثارهم نسير ونتشبه. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها الأحبة، لا أنسى أن أقول في الختام: ادعو الله قبل ذلك كله أن يتوب عليك وأن يتقبل توبتك وأن يثبتك، واسجد وقل: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين. في الختام أقول: قل للمفرط يستعد، قل للمفرط يستعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد، أو ما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد، فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وأن يرحمني وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.